بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا حول صلاة المسافر التي يجب قصرها كمية، كما عبر الشهيد الثاني رحمه الله هنا في الروضة البهية، قال التي يجب قصرها كمية، بمعنى أن الرباعية كصلاة الظهرين والعشاء تصبح ثنائية. ففي الحديث عن الصادق عليه السلام، الرواية المعتبرة رواية عبد الله بن سنان، قال الصادق عليه السلام: الصلاة في السفر ركعتان، الصلاة في السفر ركعتان، ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلا المغرب ثلاث. طبعا الفقهاء يتعرضون في صلاة المسافر إلى ثلاثة بحوث. الأول، شروط قصر الصلاة. ما هي الشروط؟ أن يكون السفر مباح، أن لا يكون السفر معصية، قصد المسافة ونحو ذلك. هذا البحث الأول، يعني لو راجعته مثلا في منهاج الصالحين، ما هي شروط قصر الصلاة؟ متى يقصر المسافر؟ البحث الثاني، قواطع السفر. البحث الثالث، أحكام صلاة المسافر. الآن الكلام فعلا في هذه المسألة، وأن لا يقطع السفر من قواطع السفر، وأن لا يقطع السفر بمروره على منزله، لأنه بمرور المسافر على منزله ينقطع سفره بلا خلاف فيه بين الأصحاب، يعني بلا خلاف فيه، يعني هذا هو المشهور بين الأصحاب. ففي صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول، يعني أبي الحسن الماضي الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، عن الرجل يتخذ المنزل فيمر به، أيتم أم يقصر؟ قال: كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل، وليس لك أن تتم فيه. قال: وأن لا يقطع السفر بمروره على منزله، وهو ملكه من العقار. هني أنا أحب أخرج قليلا بمناسبة كلمة عقار، أنه ورد النهي عن بيع العقار. أكو إنتاج استثماري، أكو إنتاج استهلاكي. لو تراجعوا هذا في بحث تنمية الإنتاج من كتاب اقتصادنا للمفكر الكبير الشهيد السيد محمد باقر الصدر رحمه الله، أنه يكون إنتاجك استثماري مش استهلاكي. فورد النهي عن بيع العقار والأرض، يبيع الأرض بعدين شنو هو؟ يصرف الأموال، خلاص راحت عليه الأرض. فهذا بحث جميل ورائع حول موضوع الاقتصاد الإسلامي في بحث تنمية الإنتاج من كتاب اقتصادنا. وأن لا يقطع السفر بمروره على منزله، وهو ملكه من العقار الذي قد استوطنه، أو بلده الذي لا يخرج عن حدودها الشرعية 6 أشهر فصاعدا، بنية الإقامة الموجبة للإتمام. راح يجينا أيضا أنه إذا نوى الإقامة 10 أيام فإنه يتم صلاته. المسافر إذا نوى الإقامة 10 أيام فيتم صلاته للروايات الكثيرة المستفيضة المعتبرة، وحكم متفق عليه بين الأصحاب. زين، قال: الذي البلد الذي لا يخرج عن حدودها الشرعية، زي الباب مذكر مؤنث، الطريق هني قال بلده الذي لا يخرج عن حدودها أو حدوده، ما كفر، ما يقولوا مؤنث مجازي باللغة العربية، أو بلده الذي لا يخرج عن حدودها الشرعية 6 أشهر فصاعدا بنية الإقامة الموجبة للإتمام متوالية أو متفرقة أو منوية الإقامة على الدوام مع استيطانه المدة التي هي 6 أشهر، وإن لم يكن به بالمنزل مثلا ملك. هنا مسألة خلافية بين المشهور وبين جمع من العلماء الأعلام، وهي ما يعبر عنه بالوطن الشرعي. المشهور بين المتقدمين ثبوت هذا الوطن الشرعي. وطن الشرعي هذا اصطلاح فقهي. ما هو المراد من الوطن الشرعي؟ مراد هو المنزل الذي يستوطنه الإنسان ويقيم فيه 6 أشهر، يقيم في هذا المنزل. يعني ما شاء الله عنده خير ونعمة، هو الآن ساكن مثلا وين؟ في هذه البلدة، وعنده ضيعة، عنده مزرعة بستان وفيها منزل، استوطنه 6 أشهر. زي بعض الموظفين مثلا، هو ساكن اللطيف وعنده مثلا هم في الجبيل، صح لو لا؟ من هالقبيل. فهذا يعبر عنهم الفقهاء الوطن الشرعي كاصطلاح. إذا أقام فيه 6 أشهر فكلما مر به بذلك المنزل يصلي تماما. هذا رأي منسوب إلى المشهور من الفقهاء المتقدمين. السيد الخوي رحمه الله في منهاج الصالحين يقول الظاهر جريان أحكام الوطن على الوطن الشرعي، يعني يتبنى هذا الرأي. لكن أنا وجدت أن جمع كبير من العلماء الأعلام المراجع هذه الأيام لا يقولون بهذا الوطن الشرعي. الشيخ الوحيد الخراساني في تعليقته على منهاج الصالحين لأستاذه السيد الخوئي يقول بل الظاهر، السيد الخوئي يقول الظاهر فتوى، هو يقول له بل الظاهر عدم الجريان. السيد الخوئي يقول الظاهر جريان أحكام الوطن الشرعي، الشيخ الوحيد يقول بل الظاهر عدم الجريان. السيد السستاني كذلك في منهاج الصالحين قال ذكر بعض الفقهاء نحو آخر من الوطن يسمى الوطن الشرعي، اصطلاح فقهي ها، ويقصد أو يقصد به المكان. ما هو الوطن الشرعي؟ يعني واحد يسأل هل مثلا تجري عليه أحكام الوطن أم لا، مجرد الصلاح، مش مقصود من الوطن يعني البلد والدولة. يعني هو هذا المنزل الذي شنه اي منزل مكان لتعرف عليه. لا التفت للمصطلح، مراد من الوطن الشرعي منزل عندك ضيعة تقيم فيها 6 أشهر، يقال هذا منزل إيه اللي يسمى وطن شرعي، وطن شرعي كاصطلاح. فإذا أنت الآن مريت بهذا الوطن بهذا المنزل، يعني كنت في سفر، يوجب قصر الصلاة في الطريق، صلي قصر في أي مكان، صلي قصر مسافر، أحكام المسافر إيه؟ يعني شروط قصر الصلاة مستوفات في حقك. لكن وانت مسافر مريت على هذا المنزل الذي كنت المتصالح عليه، الذي كنت قد أقمت فيه 6 أشهر في زمن من الأزمان. الآن لما تمر بهذا المنزل تقعد لك مثلا كم ساعة زمان وجاء وقت الصلاة، صلي قصر أم تمام؟ هني الخلاف في المسألة. فمن يقول بثبوت الوطن الشرعي كما هو رأي المشهور ووافقهم على ذلك السيد الخوي رحمه الله، ماذا يقول؟ تصلي تماما في هذا البيت، في هذا المنزل، في هذه الضيعة التي كنت قد أقمت فيها 6 أشهر، ولو أنك لازلت مسافر، لكن ما على قول شهوان ما طول مريت على هذا المنزل تصلي فيه تماما أربع ركعات. بالنسبة للسيد الخوري إقامة ستة أشهر من كل سنة أو ستة أشهر ما؟ لا من خلاص هذا هو الذي أقام فيه ستة أشهر، لأنه أكثر المتأخرين يرونه ستة أشهر من كل سنة. فيها تفصيل أنه من كل سنة أم لا. الذي أقام فيه ستة أشهر، يعني لاحظ العبارة في المنهاج للسيد السيستاني، قال ذكر بعض الفقهاء نحوا آخر من الوطن يسمى الوطن الشرعي، ويقصد به المكان الذي تملك فيه الإنسان منزلا استوطنه ستة أشهر بأن أقام فيه ستة أشهر عن قصد ونية، مش أنه كل سنة، لا أقام فيه ستة أشهر. وفي كلام متوالية أو مجموع، هو الظاهر أنه ستة أشهر متوالية ثم خرج عن ذلك المنزل، الآن عند بيته في هالمدينة ومؤسس حياة زوجية وعائلية، ولكن ما زال شنه ذلك المنزل ملكا له. في يوم من الأيام هو موظف اشترى بيت في تلك المدينة الصناعية أو دولة مثلا منحت أرض وإلى آخره، فأقام بحكم العمل، أنا ما يقدر يجي مثلا، ماكو ناس بالسفانية بالجبيل هنا هناك ذل الموظفين أرامكو وغير ذلك، فأقام به ستة أشهر بل أزيد، نقول على الأقل ستة أشهر. فبعد أن أقام فيه ستة أشهر يصطلح عليه بالوطن الشرعي. هل هذا الوطن الشرعي ثابت فقهيا؟ مسألة خلافية. المشهور جريان وأحكام الوطن عليه، فلو أنك الآن خلاص تركت هذا المنزل ذا الوطن الشرعي، لأن عندك بيتك في مدينتك في مسقط رأسك، بس أحيانا تروح هناك مثلا مرة في السنة في ستة أشهر يصادف مناسبة أنك رحت، ما أعرض عنه، ما بعت هذا المنزل، فإذا مررت به ولو اتفاقا ما حكم الصلاة فيه؟ القصر أم الإتمام؟ واضح المسألة. فالسيد الخوي وفاقا للمشهور يقول الظاهر جريان أحكام الوطن على الوطن الشرعي، وجمع من الأعلام أصحاب منهاج الصالحين ومن تلامذته أيضا يقولون لا، منهم الشيخ الوحيد نقلت إلى كلام السيد السيستاني كذلك، قال ذكر بعض الفقهاء نص العبارة في المنهاج، ويقصد به الوطن الشرعي المكان الذي تملك فيه الإنسان منزلا، لأن هذه المسألة قد تكون ابتلائية إلى بعض الناس، قد استوطنه ستة أشهر بأن أقام فيه ستة أشهر عن قصد ونية، فقالوا إنه يتم الصلاة فيه كلما دخله كلما مر بهذا المنزل. السيد السيستاني ما هو رأيه الشريق؟ قال ولكن الأظهر عدم ثبوت هذا النحو، يعني حتى لو راح إلى ذاك المنزل يصلي قصرا. كذلك في المنهاج السيد السيستاني السيد محمد السعيد الحكيم قال الظاهر عدم ثبوت الوطن الشرعي، فلا تجري أحكام الوطن على المكان الذي يملك فيه الإنسان منزلا قد أقام فيه ستة أشهر. إذن سيدنا مو كل مرة يقيم، لا هو مرة واحدة أقام فيه ستة أشهر يسمى وطن شرعي. طبعا أكو روايات، ولهذا في المسألة خلاف بين العلماء، قد أقام فيه ستة أشهر إذا أعرض عنه، بل يجب فيه القصر كما في الوطن الذي أعرض عنه، يعني حاط قيد إذا أعرض عنه. السيد الحكيم السيد الثاني ما عنده إذا أعرض عنه. كذلك في تحرير الوسيلة السيد الإمام يقول والأقوى خلاف ذلك كله، فلا يجري حكم الوطن فيما ذكر كله، ويزول حكم الوطن مطلقا بالإعراض. وطبعا هذه المسألة قد تكون ابتلائية، لمن؟ مثلا الإخوة العراقيين مهجرين ولاجئ سياسي عنده الآن هل أعرض أحيانا أن عنده جواز أمريكي ولا كندي ينزل إلى نفس البلد صح ولا لا؟ صحيح. يبقى مثلا 5 أيام 3 أيام مسافر ولم يقصد إقامة 10 أيام ما نوى إقامة فيجي إلى هذا البيت طبعا عنده الآن بعد نوع من الحصانة ولاجئ أو حتى عنده جنسية الآن مثلا أمريكية كذا كندية لكن الرجل وأسس حياة عائلية زوجية وأسرة وإلى آخره بس ها هو يعني يشوف الأوضاع السياسية وإلى آخره فهل يبقى متردد ربما هل أعرض عن هذا الوطن خلاص مؤسس حياته في الغرب مع الجالية أو أن احتمال يرجع يوم من الأيام أكو مسألة إذا بقي مترددا فهل يصلي قصأ إذا أعرض عنه واضح الآن بناء على عدم ثبوت الوطن الشرعي في هذه المسألة يكون حكمه على رأي هؤلاء الأعلام يصلي قصرا لأنه الظاهر عندهم أو الأظهر عدم ثبوت الوطن الشرعي خلاص أنت عندك الآن وطن جديد ومنزل جديد وهذا منزلك الذي تصلي فيه إيه؟ ما المقدار إن شاء الله في المسألة الفائدة إيه؟ سيد السستاني يقول أما إذا تردد في التوطن ما قلنا لاجئ سياسي أو مهجرين وكذا أما إذا تردد في التوطن حتى غير لاجئ سياسي بعضهم والله عجبت الحياة في البلد اللي بتعث إليه في الغرب والزوج لأمريكية ولا كندية ولا ما أدري شنو وخلاص الآن أما إذا تردد في التوطن في المكان الذي كان وطنا له لأن شاف على ضم تسهيلات وفاسيلتيز وعنده صنعة وتجارة بعد يرجع إلى بلده اللي في الشرق الأوسط ليش أكو هالشكل يعني طريق تفكير في الجاليات العربية عموما هناك وإذا هو أستاذ جامعي أو موظف يعني ومعاش ووظيفة فهذه الآن مسألتنا هذه يقول أما إذا تردد يعني يبقى يحن الإنسان إلى الوطن ما الحب إلا للحبيب الأول ما يشبه الشعر وطني موكو شعر الشكل لو شغلته بالخلد عنه نازعته إليه في الخلد نفسي ما الأحمد شوقي ما أدري فعلا وطني لو شغلته فعلا وطن الوطن أما إذا تردد في التوطن في المكان الذي كان وطنا له ففي بقاء الحكم إشكال سيد السستاني هذا في منهج الصالحين يقول والأظهر البقاء يعني يبقى أنه وطن بس متردد والأظهر البقاء بلا فرق بين الوطن الأصلي والاتخاذي أي الذي اتخذه وطنا نرجع إلى شرح اللمعة لأن هذا بمناسبة قول الشهيد الأول رحمه الله وأن لا يقطع السفر بمروره على منزله قال ولو خرج الملك عنه أو رجع عن نية الإقامة ساوى غيره يعني غيره شنه فيصلي قصرا لو خرج الملك عنه بالنسبة إلى الوطن الشرعي أو رجع عن نية الإقامة قاعد نشرح عبارة شيء ثاني بالنسبة إلى الوطن العرفي يقال له وطن شرعي وطن عرفي ساوى غيره فيصلي قصرا أيضا من المسائل الابتلائية والمهمة في صلاة مسافر قال أو نية مقام 10 أيام هذه المسألة من المسائل المتفق عليها بين علماء الإمامية وهي قطع السفر بالإقامة 10 أيام بعبارة أخرى أن المقيم 10 أيام يعني نوى الإقامة، المقيم 10 أيام وإن كان مسافرا عند العرف عند الناس، إلا أنه شرعا بحكم الحاضر فيصلي تماما ويصوم، يجري عليه ما يجري إذا نوى إقامة 10 أيام. ولهذا احنا قلنا في الدرس الأول سابق أمس فرق بين المسافر لغة شرعا وعرفا. الآن واحد يطلع إلى العمل 60 كيلومتر شرعا هذا مسافر لأن قطع مسافة شرعية وقاصد قطع المسافة، لكن لو تقول هذا للناس إلى العرف ممكن يضحك عليك هذا راح عمل. أو إذا طلع مسافر سفر ناس يقول إيه فلان مسافر صار لي الآن شهر زمان رايح بانكوك ولا رايح مثلا ورايح إيه هذا لا يسمى مسافر شرعا، فهذا سفر معصية يتم في صلاته. واللي بروح على قلت واحد إلى سفر معصية هذا يصليه بعد والله يتقبل هالصلاة. الغرض أو نية مقام 10 أيام حتى لو في الصحراء لو في البر يقيم 10 أيام، واضح المسألة؟ فلذا تبركا نقرأ رواية زرارة، صحيح زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، الزبدة الفقهية سيد التعدكم صفحة 481 صفحة 481. أو رجع عن نية الإقامة. صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قلت له أرأيت من قدم بلده إلى متى ينبغي له أن يكون مقصرا ومتى ينبغي له أن يتم؟ لاحظ أساليب البيان، هو قال ينبغي، أحيانا تستعمل كلمة يكره مكروه ويراد منها الحرام أنه محرم شرعا، يعني في مراد الإمام الجدي ومراد الجدي أن هذا حرام بس يعبر أنه لا ينبغي أو مكروه. وأحيانا قد يقول صلاة غسل الجمعة واجب بمعنى أنه سنة مؤكدة مستحب مؤكد، هذه بعد يبغى لها مراجعة معرفة نفس الإمام في بيان الأحكام. زرارة يقول للإمام الباقر عليه السلام متى ينبغي له، ما قال يجب. أمس قرأنا الرواية يقول لي يا ابن رسول الله زرارة ومسلم يقول للإمام الآية ما قالت شنه بأنه لا جناح، جناح ليس عليكم جناح أن تقصر من الصلاة، يعني لا إثم لا مؤاخذة، يعني بكيفك تريد الصلي قصص للصلي تمام، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. أنت شلون تقول واجب أن يقصر؟ لأن قصر الصلاة للمسافر واجب عزيمة لا رخصة، غيره يقول أنه مخير، احنا نقول لا القصر للمسافر عزيمة يعني يتعين عليه القصر. وكل روايات أن هذه هدية أهداها الله سبحانه وتعالى إلى أمة محمد، هذه الأمة المرحومة أمة محمد صلى الله عليه، فشلون هذا اللئيم لا يقبل الهدية؟ راجع الروايات في الوسائل المجلد 8 أبواب صلاة المسافر. فهنا يقول متى ينبغي له أن يكون مقصرا ومتى ينبغي له أن يتم، فقال إذا دخلت أرضا فأيقنت، لاحظ كلمة أيقنت، أن لك بها مقام 10 أيام فأتم الصلاة، وإذا وإن لم تدري ما مقامك بها متردد تقول غدا أخرج، خاصة ليروح مثلا سوريا لزيارة السيدة زينب عليه السلام، وإن لم تدري ما مقامك بها تقول غدا أخرج أو بعد غد، فقصر ما بينك وبين أن يمضي شهر، هذه بعد مسألة ثانية، المتردد إلى شهر عنده يقصر بعد الشهر يتم، فإذا تم لك شهر فأتم الصلاة، وإن خرج وإن أردت أن تخرج من ساعتك. كذلك صحيحة علي بن جعفر أخو الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، سألته عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الأيام في المكان عليه صومان فيقيم الأيام في المكان إقامة، عليه صوم ولا لا يصوم ولا لا شهر رمضان؟ قال لا، حتى يجمع على مقام عشرة أيام، وإذا أجمع على مقام عشرة أيام صام، يعني صام شهر رمضان، صح صومه، جاز صومه، وأتم الصلاة. إذن أونية مقام عشرة أيام. أكو تفاصيل سيدنا عندك موجود بالهامش زبد الفقهي، إحنا يعني بالمقدار الميسور والمتيسر، حتى لا يكون فقط قراءة متن وعبارة ولا يكون خارج الخارج، يعني فقه استدلالي مختصر تبركا وتيمنا بأحاديث أئمة الهدى عليهم السلام. أونية مقام عشرة أيام تامة بلياليها متتالية، ولو بتعليق السفر على ما لا يحصل عادة في أقل منها، يعني في أقل من عشرة أيام. مثلا هو الآن يدري إذا راح لزيارة السيدة زينب عليه السلام في أيام مثلا العطل والإجازات، أنه ما راح يرجع في يوم ثلاثة، عادة يبقى له مثلا أسبوعين زمان، أزيد عشرة أيام. فهذا حتى لو بتعليق السفر، يعني ما جزم بالنية وقصد الإقامة، بس عادة شنو لا تنقضي حاجته إلا بعد مضي عشرة أيام، فهذا أيضا بحكم الحاضر يتم صلاته. أيضا من المسائل المهمة في صلاة المسافر قال أو مضي ثلاثين يوما، مسألة منصوصة هذه قرأنا النص، بغير نية الإقامة في العشرة أيام، ما لم ينوي إقامة عشرة أيام فإنه يقصر المسافر، لكن من مضى عليه ثلاثين يوم كان متردد يقيم ما يقيم يتردد، بعد ثلاثين يوم خلاص هو بحكم الحاضر يصلي تماما، أو مضي ثلاثين يوم. لهذا الآية الكريمة التي بين فيها الإمام الباقر عليه السلام حكم صلاة المسافر أنه يقصر عزيمة، قلنا الأصل في صلاة المسافر أن تكون مقصورة، الرباعية تصبح ثنائية، إلا ما خرج بالدليل. هذا ما خرج بالدليل أخو، من أقام عشرة أيام نوى الإقامة، المتردد ثلاثين يوم، الخلاف في المسألة اللي مرت، إذا مر بوطنه وطن الشرعي من قواطع السفر، أو سافر معصية مثلا، مسألة شرعية، فهذا يتم صلاته وإن كان مسافرا وفي سفر. أو مضي ثلاثين يوما بغير نية الإقامة وإن جزم بالسفر. طبعا روايات في هذا المقام، منها مولانا صحيحة معاوية بن وهب، هذا اللي كان يسمع الإمام الصادق عليه السلام، لازلنا شهر محرم، الإمام ساجد وهو يدعو زوار الحسين عليه السلام، هو هذا الراوي، اللهم اغفر لإخواني واللهم ارحمه، يقول لي يا ابن رسول الله أنا لو كنت أدري هذا ما رحت الحج، رحت لزيارة الإمام الحسين رضي الله عليه، إن من يدعو له في السماء أكثر، هذه الروايات معروفة، اللهم ارحم تلك الوجوه واللهم ارحم تلك الخدود، دعاء الإمام الصادق عليه السلام. صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام، إذا دخلت بلدا وأنت تريد المقام عشرة أيام فأتم الصلاة حين تقدم، وإن أردت المقام دون العشرة فقصر، وإن أقمت يعني أقمت بتلك البلاد تقول غدا أخرج أو بعد غد، ولم تجمع على عشرة، يعني ما قصت ما أجمعت العزم، فأجمعوا أمركم في خطبة الإمام حسين، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ولم تجمع على عشرة فقصر ما بينك وبين شهر، فإذا أتم الشهر فأتم الصلاة. وكذلك صحيحة أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام: إن شئت فانوي المقام عشرا وأتم، وإن لم تنوي المقام فقصر ما بينك وبين شهر، فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة. وغير ذلك من الروايات. زين. قال: أو مضي 30 يوما في مصر، أي في مكان معين. أنا قلت ولو في الصحراء رايح برية، هناك قاعد لي مثلا في برية يحب أن يجلس في البر. بعض الناس يحبوا البحر والكورنيش، بعض الناس هوايتهم أن يروح البر. أما يعني قول الشهيد الأول رحمه الله في مصر، مش مقصود يعني الكوفة والبصرة هذه أمصار، لا، يقول في أي مكان. أنا قلت حتى لو في الصحراء مثلا ناصب لي خيمة وقاعد في البر. أما المصر بمعنى المدينة أو البلد فليس بشرط، قاعد يبين الشهيد الثاني: ومتى كملت 30 أتم بعدها ما يصليه قبل السفر ولو فريضة. ومتى انقطع السفر بأحد هذه يعني القواطع افتقر العود إلى القصر إلى قصد مسافة جديدة. أقام 10 أيام عند السيدة زينب عليه السلام، بعدين راح حلب لزيارة موضع رأس الحسين، أكو موضع هناك في حلب الصخرة التي عليها الدم، دم الإمام سلام الله عليه. فإذا يريد يرجع من جديد إلى السيدة زينب كون ينوي من جديد إقامة 10 أيام، هذا المراد. فضلوا: إذا قصد مسافة جديدة فلو خرج بعدها يعني بعد الإقامة بقي على التمام إلى أن يقصد المسافة الشرعية، سواء عزم على العود إلى موضع الإقامة أم لا. قال: ولو نوى الإقامة في عدة مواطن في ابتداء السفر أو كان له منازل، عند أكثر من بيت ومنزل، اعتبرت المسافة بين كل منزلين وبين الأخير وغاية السفر، فيقصر فيما بلغه يعني من الحد بين المنزلين، وكذا فيما بلغه من الحد الموجب للتقصير بين المنزل الأخير ومنتهى مقصده. العبارة موجودة في الزبدة الفقهية في الهامش. ويتم في الباقي وإن تمادى السفر. ثم قال: وأن لا يكثر سفره. هذه مسألة ابتلائية، اللي هالأيام تسمع كثير السفر، يتم أم يقصر طالب العلم أو طالب الجامعة. وأن لا يكثر سفره تحتاج إلى مزيد بيان. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين. اللهم صل على محمد.